الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نقل مؤلف كتاب الأربعين النووية الحديث 16 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الحديث أخرجه البخاري في الأدب، وأخرجه الترمذي رحمه الله تعالى به لفظ، فقال: يا رسول الله علمني شيئا ولا تكثر علي لعلي أعيه. قال: لا تغضب. فردد مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وفي رواية أخرى لغير الترمذي قال: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة ولا تكثر علي. قال: لا تغضب. وخرج الطبراني من حديث أبي الدرداء: قلت: يا رسول الله دلني على عمل يدخل الجنة. قال: لا تغضب ولك الجنة. وروى الأحنف بن قيس عن عمه جارية: ودام أن رجل قال: يا رسول الله قل لي قولا وقل علي لعلي أعقله. قال: لا تغضب. فأعاد عليه مرارا كل ذلك يقول: لا تغضب. وخرجه الإمام أحمد. وخرج الإمام أحمد من حديث الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: يا رسول الله أوصني. قال الرجل: ففكرت حين قال صلى الله عليه وسلم ما قال: فإذا الغضب يجمع الشر كله. وراه مالك الموطأ عن الزهري عن حميد مرسلا. وكذا بسرني أحمد يساب رويح حسن الخلق في الغضب. هذا الحديث العظيم الذي يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسألة عظيمة، مسألة هامة. واختلف في هذا الرجل من هو، ولا يهمنا كذلك معرفة هذا الرجل، ولكن الذي يهمنا أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين كلهم عدول، بدليل أن الله عز وجل عدلهم في القرآن ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع على ذلك العلماء، ولم يخالف في ذلك إلا ابن علي، إبراهيم بن علي من المعتزلة والأصم، حتى قال بعض العلماء أنه أصم على مقاله وكلامه هذا. وبعض من تكلم في معرفة هذا رجل المهمات في من الرجال قيل أنه أبو الدرداء رضي الله عنه، فقد أخرجه أخرج الطبراني هذا الحديث عنه. وبعضهم قال هو جارية بن غدام رضي الله عنه، أخرج أحمد عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا قبل قليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. والنبي صلى الله عليه وسلم يوصي كل واحد من أصحابه بحسب كذلك ما يعرف من حال الرجل، فقد النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال هذا الرجل أنه كثير الغضب أو كثير الزعل، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أوصى ودله وأرشده على أن لا يغضب. والغضب للعلماء رحمهم الله قديما وحديثا كلام فيه، إلا أن المراد بالغضب هنا اجتناب أسباب الغضب، ولا تتعرض لما يجلب أو لا تعمل بمقتضى الغضب. فالغضب هو ثوران في النفس يحمله على الرغبة في البطش والانتقام، البطش والانتقام. وهذا واضح حينما ترى الرجل حينما يغضب تجد علامات الغضب في وجهه من احمرار الوجه وانتفاخ كذلك الأوداج ورفع الصوت، وكذلك قد يخرج منه سبابا أو شتاما أو لعانا. ولذلك بعضهم قول لمن استغضب: لا تغضب، قال: يحتمل أمرين، أن يترك أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من الكرم والسخاء والحليم والحياء والحلم والحياء والتواضع والاحتماق في الأذى والصف والعفو وغير ذلك. وبعضهم يقول أن المراد لا تعمل مقتضى الغضب إذا حصل ذلك، بل جاهد نفسك على ترك التنفيذ والعمل بما يأمر به، فإن الغضب إذا ملك ابن آدم كان كالآمر والنهي له. ولذلك قال الله عن موسى: ولما سكت عن موسى الغضب. ولذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم أمثلة في ذلك في سنن الصحيحين: استب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم من حمدت عنده، وأحدهم يسب صائم وغضب، فأحمر وجهه وسألني لا أعلم كلمة، وقال: ذهب عنه ما يجد. لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فقالوا الرجل: ألا تسمعون السلم؟ قال: إني لست مجنون. وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد والترمذي صلى الله عليه وسلم في خطبته قال: ألا إن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أفما رأيتم إلى حمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، فمن أحس من ذلك بالشيء فليلزق بالأرض. حديث حسنه جمع من أهل العلم. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه وسلم: إذا غضب أحدهم وجهان فليجلس، فإذا ذهب عنه غضب إلا فليضطجع. خرجه كذلك الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه وهو مرسل عند العلماء. ولذلك في رواية سنان بن سعد رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ومن حديث الحسن مرسلا قال: الغضب جمرة في قلب الإنسان، توقد ألا ترى إلى عينه وانتباه أوداجه، فإذا حسن ذلك فليجلس ولا يعدونه الغضب. وفي رواية إذا غضب أحدكم فليسكت خالها ثلاثا عند الإمام أحمد بن عباس رضي الله عنهما. وهذا أيضا دواء عظيم للغضب، لأن الغضبان ينص منه في حال غضبه من القول ما يندم عليه في حال زوال غضبه كثيرا من السباب وغيره مما يعظم ضرره، فإذا سكت هذا الشر كله عنه. ولذلك ورد عن العلماء رحمهم الله من السابقين أقوالا في الغضب. قال مورق رحمه الله: لم تلأت غيظا قط ولا تكلمت في غضب قط بما أندم عليه إلا إذا رضيت. وغضب يوما عمر بن الزبير وقال له ابن عبد الملك رحمه الله: أنت يا أمير المؤمنين مع ما أعطاك الله فضلك به تغضب هذا الغضب؟ فقال: وما تغضب يا عبد الملك؟ فقال: وما يغني عني سعة جوفي إذا لم أردد فيه الغضب حتى لا يظهر. فأولئك قوم لك ومسلم عند الغضب رضي الله عنهم أجمعين. وذكروا كذلك من العلاجات أن الغضب من الشيطان والشيطان من النار، والماء يطفئ النار، فإذا غضب أحدكم فليغتسل وإن كان بسنة مغال، لكن معناه صحيح. لكن ورد حديث آخر النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أحمد وكذلك أبو داود من حديث عروة بن محمد السعدي أنه كلم رجل فأغضبه فقام توضأ ثم قال: حدثني أبي عن جدي عطية قال صلى الله عليه وسلم: إن الغضب من الشيطان، وأن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يوما قال: ما تعدون؟ قال صلى الله: ما تعدون الصرع فيهم؟ قالوا: الذي لا تعرج. قال: ليس ذلك، ولكن الذي ينسب عند الغضب. وقال في رواية: ليس الشديد بالصرع، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب. وروى كذلك أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا ويستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة الخلاء حتى يخير في أي الحور العين، كما خرجه الإمام أحمد وأبو داود والماري بإسناد حسن. ولذلك يروون عن ميمون بن مهران: جاء رجل سليمان فقال: يا عبد الله أوصني. فقال: لا تغضب. قال: أمرتني ألا أغضب، وإنه ليخشاني ما لا أملك. قال: فإن غضبت فأملك لسانك ويدك. خرجه من أبي الدنيا. وقال عمر العزيز: قد أفلح من عصي من الهوى الغضب الطمع. وقال الحسن: أربع من كن فيه عصمه الله من الشيطان وحرمه الله على النار: من ملك نفسه عند الرهبة والرهبة والشهوة والغضب. وهذه الأربعة التي ذكر الحسن رحمه الله يبدأ الشر كله. والواجب على المؤمن أن يملك نفسه كذلك عند الغضب، ولا يدع كذلك هذا الشيطان يتحكم فيه. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. ولا يعني هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب، بل كان يغضب صلى الله عليه وسلم، ولكن متى؟ إذا انتهكت محارم الله جل وعلا فإنه يغضب صلى الله عليه وسلم، ويظهر هذا في وجهه الشريف بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. وعموما هذا الحديث العظيم ينبغي للمسلم كذلك أن يجعله وصية، وأن يجعله كذلك قاعدة، وأن يجعله كذلك نبراس له في حياته. لأننا إذا جئنا للواقع وجئنا لأحوال الناس وجئنا لتصرفاتهم وجدنا أن الأمور التي تغضبهم كلها تعود وترجع إلى أمور دنيوية. ولذلك ما يحدث بين الناس، ما يحدث بين الآباء، بين الأمهات، بين الأزواج، بين الجيران، بين الدول، بين كل حاجة، كل ذلك سببها الغضب، فيحدث بعد ذلك الغضب ما كذلك يحدث بين الناس. ولذلك تجد بعض الناس يغضب يطلق زوجته ثم بعد ذلك يأتي للعلماء ويسألهم: ما حكم طلاقي وأنا غضبان؟ والعلماء رحمه الله تفصيلا في هذا الباب، منهم من يوقع مطلقا كما هو رواية مشهورة عند أحمد رحمه الله وغيره، ومنهم من يفصل فيك ابن القيم وشيخ الإسلام وغيره من أهل العلم من أهل التحقيق في هذا الباب. فنخلص من هذا أن على المسلم أن يتقي الله عز وجل، وأن يتمثل دائما وأبدا بالأخلاق الإسلامية. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله كذلك من آثار الغضب المغيتة أنه خلق مذموم، وأن له أضرار كذلك في النفس، من أضراره قالوا جسمية مادية وخلقية معنوية وروحية دينية. وتستطيع أن تدرك عندما تصور الغضوب قد تغير لونه وطفح دمه واندفقت أوداجه وارتعدت أطرافه واضطربت حركته وتلجج كلامه وانطلق لسانه الفاحش من القول، يسب ويشتم، وربما قال الكلام المحرم الذي يخرج عن الإسلام أحيانا كلف التلفظ بالكفر والتعرض للدين ونحو ذلك، أضف إلى ذلك كل ما تقدم. وأما ضرر المجتمع فقد يولد الحقد في القلوب وإضمار السوء للناس، وهذا ربما أدى إلى إيذاء المسلمين وهجرهم ومزيد الشماتة بهم عند المصيبة. ولكي ندفع كذلك الغضب نأخذ بالأسباب الغضب وهي كثيرة. ذكروا الكبر والتعالي والتفاخر على الناس والهزء والسخرية بالآخرين وكثرة المزاح ولا سيما في غير الجدال والتدخل فيما يحرص على فضول المال أو الجاه. ولذلك ذكرنا قبل قليل علاجات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك غضب لله تعالى لأن الغضب غضب ممدوح ومذموم، فالمذموم الذي يطلب من المسلم أن يعالج ويبتعد عن الأسباب وما كان انتقاما للنفس ولغير الله ولغير الله تعالى ومصد الدين، أما ما كان له بسبب التعدي على حرمات الدين من تحدي لعقيدة أو تهجم على عبادة، تهجم على كذلك معاملة أو انتقاص كذلك لأمر من هجوم من أمور الدين. ولذلك الله عز وجل قال قاتل المعدم الله بأيديكم ويخزيهم ويصرهم ويصد الغم منهم ويذب غيظ قلوبهم. ولذلك قال العلماء أن الغضبان مسؤول عن تصرفاته إذا أتلف الإنسان حال غضبه شيئا ذا قيمة فإن يضمن هذا المال ويغنم قيمته، وإذا قتل سن عمدا وعدوان استحق كذلك القصاص وإن تلفظ بحكم على بردة عن الإسلام حتى يتوب. هذا ما يتعلق بهذا الحديث العظيم. الله أعلم. الله لي التوفيق. الله نبينا محمد.